جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فسائل يقول: هل تحول المعصية بين العبد وبين استجابة الدعاء؟ وما العمل ونحن ندعوه سبحانه وتعالى أن يهدينا ولا نأمن جانب المعصية حتى نلقاه؟ قد تكاثرت علينا واختلط المال والمطعم بما نعلم وما لا نعلم. الله عز وجل أمر عباده بالدعاء وتكفل بالإجابة. وهنا ينبغي النظر إلى أمرين. الأمر الأول القنوط الذي يحصل لبعض الناس، يقول أنا عاصي فالله كيف يستجيب لي وأنا عاصي، وهذا قنوط. الله عز وجل عندما يستجيب لعباده، من الذي سلم من المعصية؟ حتى الأنبياء والرسل اختلف في وقوع المعاصي منهم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذنوب تجري على الأنبياء والرسل من الصغائر، واختلف في الكبائر. أما الصغائر فقص الله علينا في القرآن أن بعض الأنبياء وقعت منهم معاصي وذنوب، لكن يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه. فمن الذي سلم من الذنوب؟ وإذا كان الله يستجيب للكافر كما قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. من هؤلاء؟ مشركون، استجاب الله لهم. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعا. المضطر يشمل الكافر، ولهذا حتى الكفار أدركوا أنهم إذا توجهوا إلى الله قد يستجيب لهم لحكمة. فهذه مسألة ينبغي المسلم أن يدركها ولا ييأس من رحمة الله. يقول: أنا مذنب. وبعض الناس يعرض له الشيطان يقول له: أنت لست بأهل أن يستجيب الله لك، لكن اذهب إلى الأولياء والصالحين، فإن لم يجد من يدعوه لربما ذهب إلى القبور ويتوجه إلى أصحاب القبور ويعرض عن ربه الذي يدعوه في كل ليلة. هذا تلبيس من الشيطان. والله عندما يستجيب لعباده ما يستجيب دعاء العبد لحاجته للعبد، هو غني حميد لكنه رحيم. إذا انكسر العبد وذل بين يدي ربه ولو كان من المذنبين، وإلا كيف يتوب الله على المذنبين؟ الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مذنبون يقول: اللهم اغفر لي. وما من مسلم يذنب إلا ويقول: اللهم اغفر لي. فكيف يقال أنه لا يرجى لهذا المغفرة لأنه مذنب؟ الأمر الثاني يعني في مقابل هذه الشبهة، بعض الناس لديه عجب فيظن أنه مجاب الدعوة ويقول: إذا دعوت الله استجاب لي، وقد يحرم الإجابة بعجبه. ذكروا في هذا قصة لرجل من بني إسرائيل كان يعبد الله وكانت له عبادة عظيمة، يقوم الليل ويصوم النهار ويدعو الله في كل ليلة فلا يستجاب له. ثم في ليلة من الليالي نام عن ورده عن صلاته، فقام فزعا بعد أن مضى معظم الليل، وأخذ يدعو ويبكي ويقول في نفسه: أنا أدعو في كل ليلة وأنا محسن، فكيف يستجيب لي هذه الليلة؟ فاستجاب الله له. فرأى بعد ذلك في منامه من قال له: أنت تدعو في كل ليلة دعاء المعجب فترد، والليلة دعوت دعاء المنكسر فأجبت. يعني هذا العجب مصيبة. بعض الناس إذا ظن أن له عملا صالح أو طالب علم أو عالم أو شيخ كبير قال: أنا عبدت الله 70 سنة استجيب لي، فيرد بعجبه وبمنته على الله بعمله. فمقام العبودية مقام ذل، كلما انكسر العبد تضرع إلى الله كلما كان أقرب للإجابة. فينبغي الحذر من هذين المسلكين، لا عجب ويقول الرجل أنا مستجاب الدعوة حتى لو أجابك الله في بعض ما دعوته، لا تظنن أن الله بينك وبينه عهد يستجيب لك في كل شيء. إذا أخلصت الدعاء وحققت شرط الدعاء كما أمر الله عز وجل به استجاب لك. في المقابل أيضا لا تيأس من رحمة الله، ولهذا وصف الله عز وجل أنبياءه ورسله قال يدعوننا رغبا ورهبا. ما معنى الرغب؟ فيما عند الله، والرهب عندما ينظر الإنسان لنفسه يرى أنه ليس بشيء، وعندما ينظر إلى جود الله وكرمه يرجو الخير. فلا يزال المسلم على خير ما نظر بعينين، ينظر بعين إلى جود ربه وكرمه، وينظر بعين أخرى إلى تقصيره وذنوبه وإسرافه على نفسه. صلاة واحدة، هذه الصلاة التي مضت صلاة الفجر، لو قيل لنا هل أديتموها على وجه الصحيح؟ والله ما نستطيع أن نقول عبدنا الله وصلينا صلاة الفجر كما أمر الله بها، مقصرون في كل شيء. لكن الإنسان يؤمل الخير لا لحسن عمله ولكن لجود ربه وكرمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص مصاب بمرض أو بمرض حبس البول، وينزل قطرة قطرة بصعوبة، وقد ينزل بعض القطرات بعد الوضوء عدة مرات، فماذا عليه؟ هذا أفتى العلماء، إذا كان مصاب بهذا المرض وهو ما يسمى بسلس البول وهو استطلاقه من غير إرادة، أنه يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لكن عليه أن يجعل شيئا يعني على الموطن حتى لا يتسرب البول إلى المسجد وإلى ملابسه. هذا إذا كان مصاب بهذا. وأما إذا كان على ما يفعل بعض الناس لديهم وساوس، فعليه أن يترك هذه الوساوس ولا يعني يهتم بهذا الأمر. ذكر الإمام ابن القيم أن بعض الموسوسين لهم أحوال، حتى أن بعضهم يقفز وبعضهم يتنحنح وبعضهم يقوم بفتح الذكر وما يسمى بالوجور، كل هذا من أجل هذه الوساوس. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كلمة فيها شفاء لهؤلاء، قال إن هذا الذكر كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. فبعض الناس يحرك يعني الذكر فتخرج قطرات، يقول هذا دليل أن الذكر بقي فيه بول، هذا أمر طبيعي. فالإنسان لا يوسوس ولا أيضا يقصر في الاستبراء من البول، وإنما يكون معتدلا في حاله، وأما المريض فتقدم حكمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: شخص قصر في الصلاة في فترات ولا يعرف عدد الصلوات التي تركها، فماذا يفعل؟ إذا كانت قليلة ويمكن أن يبني على الأكثر ويقضيها إذا تركها أو قصر في شروطها، في شروط صحتها أو في أركانها، فيقضيها. مثل شك هل يعني الذي ترك مثلا 5 صلوات أو 7 أو 10 يأخذ بالأحوى. وأما إذا كانت كثيرة سنين طويلة فهذا يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل، ويسأل الله عز وجل أن يجبر تقصيره وكسره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نرد على من يقول لماذا نعبد الله تعالى مع أنه يعطي الكفار نعما بدون عبادة ويعطي المسلم نعما قليلة؟ الله المستعان، هذا جهل بالله عز وجل. لو نظر هذا القائل إلى حكمة الله، ما الذي أعد للمؤمن؟ جنة عرضها السماوات والأرض. فالله عز وجل قد يبتلي المؤمن في الدنيا ليلقى الله وليس عليه سيئة، ويمهل الكافر ويعطيه حتى يلقى الله وليس له حسن. قد جاء في هذا حديث صحيح إن الله عز وجل لا يزال يعطي الكافر حتى يلقى الله وليس له حسنة، لأن هؤلاء يحسنون للمسلمين ويخترعون بعض المخترعات النافعة، والله عز وجل حكيم، هذه ما فعلوها لما يرجون من رحمة الله، فعلوها للدنيا، فيعطيهم الله ثوابهم عليها في الدنيا. وأما المؤمن فهو يريد ما عند الله ويريد الجنة، وله ذنوب وله معاصي، فيقدر الله عز وجل عليه البلاء في الدنيا ليدخله الجنة، وذاك الذي أعطاه في الدنيا يدخله النار. فأين منزل هذا المؤمن في جنة عرضها السماوات والأرض من ذلك الكافر الذي في نار تتلظى؟ لو قيل لعاقل الآن في الدنيا خذ الدنيا بأسرها، منذ أن خلقها الله إلى أن تنقضي هذه الدنيا هي ملك لك، تصرف بها ما شئت، لكن بعد الموت ستدخل نار جهنم يوما واحدا فقط، والله ما يوجد عاقل يرضى بهذا، من يطيق هذه النار؟ فهذا حال المؤمن، يقول لو ذهبت الدنيا بأسرها ما دام أني أرجو من الله الرحمة وأنه يدخلني الجنة لا يضرني ما فاتني من الدنيا. نظرة أخرى، انظر إلى الكافر بما ابتلي وأنت بما ابتليت. الكافر ابتلي في دينه والمسلمون ابتلوا في دنياهم، فأنتم تصلون وتصومون وتعبدون الله، ما هو النقص الذي أصابكم في الدنيا في الأموال وفي الثمرات وفي الأراضي، وتسلط الكفار عليكم، لكن ما دام سلم لك دينك وأنت تعبد الله وتسجد لله، وانظر إلى ذلك الكافر الذي يعبد المسيح أو الذي يعبد البقر، أين أنت منه؟ فينبغي للمسلم أن يكون حسن الظن بالله، فالله حكيم عليم. لا تظنن أن الله إذا أعطى الكافر لمحبة الله له، ولنا عبرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، لا يوجد رجل من بني آدم أكرم على الله عز وجل من هذا النبي الكريم. ونحن مر بنا في درس الشمائل قول عائشة رضي الله عنها تقول ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير في يوم مرتين، الحديث الآخر في يومين متتاليين إلى أن لقي الله، هذا رسول الله. فلو كانت الدنيا خير لأعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا الله عز وجل منع أنبياءه ورسله من الدنيا وأعطاهم الدين؟ لكرامتهم على الله. فهذه الأمة الإسلامية لا تزال بخير ما دام أن الله يحفظ عليها دينه. نحن نرى بحمد الله في كل سنة تتزايد الأعداد في الحج والعمرة وفي هذه المواسم، والمسلم يفرح عندما يرى كثرة المسلمين، هذا دليل أن الله لا يزال يوفق هذه الأمة ويحفظ لها دينها مهما ابتليت في الدنيا. فالعبرة بما يوفق الله عز وجل إليه من عبادة الله عز وجل ومن تحقيق التوحيد، لكن البلاء والعياذ بالله الحقيقي عندما تفقد الأمة دينها وعندما تعصي الله، هذا المخيف. أما الدنيا أصيب الأنبياء في أبنائهم وأصيبوا في أموالهم، وقتل بعض الأنبياء وطعن في أعراضهم وأخرجوا من ديارهم وشجت أبدانهم، ما ضرهم هذا عند الله عز وجل. والمسلم إذا خفي عليه شيء من الدين عليه أن يرجع لأهل العلم، فإن شفاء العي السؤال، ولا يجوز لمسلم أن يبقى على هذه الشبه وهو لا يدري ما جوابها فإن هذه مخيفة، أن ينطوي قلب المسلم على هذه الشبهة الخطيرة التي يعتقدها بعض المسلمين، ويظن بجهله أن الله إذا أعطى هؤلاء الكفار أن هذا لكرامة الكفار على الله. أين هم مما أنتم فيه؟ بلد كامل لا يوجد فيه من يقول رب اغفر لي، ومسلم واحد فقط يعبد الله عز وجل 60 سنة وهو يدعو الله. أين توفيق الله لهذا العبد من أولئك الذين حرموا هذه الهداية؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي آداب الدعاء؟ سبقا ذكرنا في هذه الدروس آداب الدعاء، وهي كثيرة جدا، منها استقبال القبلة، منها الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعتدي في الدعاء، وأن يطيب مكسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما سأله أن يجعله مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. تحري أوقات الإجابة، تحري أحوال الإجابة، المداومة في الدعاء، الإلحاح على الله في الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يطيل السفر ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ ما معنى هذا الحديث؟ نعم، هذا فيه أن الرجل إذا ما كسب الحرام، وقد ذكر في هذا الرجل أنه يطيل السفر وأنه يدعو الله: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له، مع أنه بعض أهل العلم قال هذا حاله أنه من حيث الانكسار والسفر، والمسافر دائما منقطع عن أهله، ومن أسباب إجابة الدعاء السفر. لكن كيف هذا يستجيب الله عز وجل له ومطعمه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام؟ ومع هذا قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، ما قال إن الله لا يستجيب لذلك، لكن العجب كيف يستجاب له. ومع هذا قالوا هذا له أمل عند الله أن يستجيب، أن يستجيب الله له. لكن هذا فيه أيضا تخويف من أن كسب الحرام، لا تنظر لهذا المال أنه مبلغ يسير تأكله، هذه 100 ريال أو حتى 10 ريال إذا وضعتها في جيبك فغدا تكون لقمة، وبعد ذلك هي مضغة تمضغها ثم تختلط بالعروق. فهذا البدن الآن الذي غذي بالحرام، إذا رفعت يديك بالدعاء فقد تحرم بهذا الحرام. أبو بكر الصديق منزلته مشهورة ومعروفة في الدين، جاءه غلام له بطعام، وكان في كل يوم لا يأخذ من الطعام الذي أتى به حتى يسأله من الورع: كيف أتيت؟ من أين أتيت به؟ فجاءه مرة بطعام فنسي أن يسأله وأكل منه لقمة، ثم تذكر قال: من أين هذا الطعام؟ قال: إنه كانت لي كهانة في الجاهلية عند رجل فقابلني فأعطاني حقي، فطلب ماء فأخذ يشرب الماء ويحاول أن يستخرج هذه اللقمة حتى شرب ماء كثيرا واستخرج ما في بطنه، فتعجبوا منه قالوا: كيف هذا؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. فهذا الصديق يخشى على نفسه من لقمة. بعض الناس يقول: ما يشكل، نأكل الأموال وبعد ذلك نستغفر الله ويتوب علينا. هذه حقوق ناس، وهذه أعضاء غذيت بالحرام، والإنسان لو اكتفى والله بما رزقه الله لو مات من الجوع، فكثير ممن يموتون من الجوع يدخلون الجنة. لكن كيف الإنسان يسرف على نفسه ويربي هؤلاء الأولاد ويرجو برهم وإحسانهم وهو قد أطعمهم الحرام؟ فيسهل على الإنسان يتجنب الحرام، ولكن يصعب عليه إذا جمع الأموال الطائلة أن يتوب لله منها. ولهذا بعض من جمعوا الأموال وأرادوا أن يتوبوا، من الذي وقف في وجوههم ومنعهم من التوبة؟ أبناؤهم. قالوا هذا سفيه، حجروا على بعض آبائه. فأنت اليوم مختار، وغدا ستوثق ويمنعك هؤلاء الأبناء، يقولون جمعت الأموال والآن تريد أن تتخلى عنها وتتركنا على الفقر. فلا تدخل على نفسك وعلى أهلك شيئا من الحرام، والله عز وجل تكفل بأرزاق العباد وهم في بطون أمهاتهم، فإن الملك يسأل الله عز وجل عن رزق هذا الجنين وعن عمره وعن عمله، والرزق مكتوب، ولن ينال الإنسان شيئا غير ما قدر الله له، لكن إما أن يكون هذا بحلال أو بحرام. فما المكسب المحرم خطير، وخطورته يعني عندما يصل إلى الدم، ما تستطيع أن تقطع أعضاءك. كان بنو إسرائيل إذا أذنبوا أمروا أن يقطعوا ببعض أعضائه، ونحن لم يشرع لنا هذا. والإنسان يستطيع والله أن يتخلص الآن يعني من 100 ريال 1000 ريال سهل، لكن إذا صارت 100,000 يقل من يتخلص منها، إذا صارت 1,000,000 يصعب، 10 ملايين لا يكاد يتخلص منها، كيف يتخلص من 10 ملايين؟ لكن إذا أخذ نفسه بالعزيمة في بداية الأمر قبل أن تنمو هذه الأموال المحرمة وتركها لله ورضي بما قسم الله، مع أن الله جعل أسباب كثيرة للرزق. فالكسب الحرام خطير، ويكفي في خطورته أنه يحرم العبد الإجابة، بينك وبين الله عهد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يمنع الإنسان من الإجابة، لكن يخشى على هؤلاء الذين يعني كسبوا الأموال المحرمة أن يردوا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعت من يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب إنه تعرض إلي الحاجة فأستحي أن أطلبها، وقال الله تعالى: يا موسى سلني علف حمارك وملح طعامك، هل هذا الكلام صحيح؟ على كل حال، ما ينقل عن بني إسرائيل إذا لم يرد فيه ما يؤيده من الكتاب والسنة أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لكن معناه صحيح. كان بعض الصحابة يقول: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام، يعني لا تقل الراتب موجود والأموال موجودة والتجارة موجودة، سل الله الرزق، لأن الله لو شاء أن يسلب هذه الأرزاق لسلبها. فنحن محتاجون لله في كل شيء، في طعامنا، في شرابنا، في هدايتنا، في شربنا، في هذا الماء الذي هو يسري في بيوتنا عن طريق هذه الوسائل. أنت محتاج لله أن تسأل الله أن يديم هذه النعم وأن يرزقك الرزق الحلال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز العمرة للأب المتوفى؟ نعم، المتوفى يجوز أن يعتمر عنه، سواء كان أب أو قريب أو بعيد، لكن بشرط أن يكون هذا المعتمر عن الغير أسقط الفريضة عن نفسه، اعتمر عن نفسه، فله أن يعتمر عن غيره، لكن العمرة تكون من الميقات. أما هؤلاء الذين يترددون على التنعيم هذا مخالف للسنة، فالأصل في العمرة أن يحرم بها من الميقات عمن شاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، كثرة العمرة أم التبرع بثمنها؟ هذا بحسب الأحوال، إذا كان هناك فقراء لا يستطيعون أن يعتمروا والعمرة واجبة على كل مسلم كالحج، فكونه يعطي هذا المسلم الذي لا يجد قيمة العمرة أو الحج ويسقط عنها الفريضة ويعينه بماله على أدائه للفريضة، فهذا أفضل من أن يتنفل بعمرة. وإذا كان الناس في حاجة في غنى وأراد أن يستعين بما رزقه الله من الرزق الحلال ويكثر من العمر فهذا خير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يعترف بكفر النصارى ولكنه ينكر تكفير من لا يعترف بكفر النصارى؟ كونه يعتقد تكفير النصارى هذا مما دلت عليه الأدلة، قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا مما لا نزاع فيه. لكن هؤلاء الذين لا يكفرون النصارى إذا كان رجل معين هذا لا نستعجل، قد يكون جاهل، قد يكون مجنون أصلا، أما إذا علم حكم الله فيهم ولم يكفرهم فهذا خطير. لهذا قال بعض العلماء من شك، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من شك في كفرهم أو صوب مذهبهم هذه ردة، لكن الحكم تنزيل الحكم على المعين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. السنة يعني لمن دخل مكة أن لا يخرج منها ليعتمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. خلاص إذا دخلت مكة بعمرة تكتفي بها وتكثر من الصلاة والطواف بالبيت، وأما العمرة تكون في حق الآفاق الذي يأتي من خارج مكة، إذا جاء إلى الميقات يحرم من الميقات ثم بعد ذلك يعتمر. هذا هي السنة. أما كونه يخرج مكة للتنعيم أو لغيره هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها إلا بعد إلحاح، ثم قال لها أجرك على قدر نصبك، فدل على أن العمرة المرغب فيها هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ما خرج من مكة ليرجع إليها، وإنما يخرج لحاجة، مثل ما خرج إلى الجعرانة ثم أحرم بعد خروجه، ما خرج ليحرم. وكذلك بقية العمر كان يحرم من المواقيت. أنا أقول هذا ليس من عمل العوام، هذا العلماء هم الذين ينظرون في هذه المسائل. والمسلم يجب عليه أن يعتقد كما أمر، كما أخبر الله أن اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، لكن لا يأتي الإنسان يتتبع الناس لماذا لا تكفر ويقول هذا ما كفرنا وكفره. التكفير من أصعب الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهم. بعض الناس فيه جهل فهذا يرفع عن الجهل، بعض الناس معتوه، بعضهم مجنون ذهب عقله بالكلية. فأنا أقول يا المسلم يترك الجدل في هذه الأمور، وإذا علم أن مسلما يعني لا يكفر اليهود النصارى ينصحه، يقول هذا مما يقطع به ولا يجوز لمسلم، ولكن لا ينزل الحكم عليه. تنزيل الحكم على المعينين لا يكون إلا للعلماء بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. تعامل مع اليهود والنصارى في الأعمال الدنيوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، كان الصحابة يتعاملون مع اليهود يبيعون ويشترون منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويخالط المشركين ويبيعون ويشترون، ما كان في المدينة السوق للمسلمين سوق لليهود، كذلك في مكة. فالبيع والشراء مثل ما هو حاصل الآن، المسلمون يبيعون يشترون من دول الكفر، فهذه معاملات لا تؤثر في الدين. لكن الحذر من أن يجد المسلم في قلبه ميل ومحبة لهؤلاء، نحن نتعامل معهم وقلوبنا تبغضهم لكفرهم ولخروجهم عن دين الله، وأما المعاملات الدنيوية لا بأس بها. هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول هل يمكن أن يقال بأن الماء من نوع الإدام إذا استخدم لتليين الخبز؟ نعم لا بأس. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه ما كان يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أياما ولربما ذكرت الشهر والشهرين. فقيل لها كيف يعني تقتاتون؟ قالت على الأسودين. قال العلماء الأسودان هما التمر والماء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول الجلالة تحبس ليطيب لحمها، يقول كم مدة حبسها؟ يختلف. إذا كانت من الدجاج قال بعض العلماء تحبس 3 أيام، وإذا كانت من الحمر الوحشية قيل تحبس شهرا، وقيل أنها تحبس حتى يظهر يعني تغير رائحتها وهو المؤثر في تغير طعم اللحم، فتحبس المدة التي يعرف أنه ذهب يعني أثر هذا الطعام في اللحم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول ورود الترغيب في الزيت والخل هل يدل هذا على استحباب استخدامهما شرعا؟ لا، هذا الأمر ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على الاستحباب الشرعي، وإنما هو لا شك أنه من التوجيه النافع في الطعام، وهذا يدل على أن هذه الأطعمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل، وقال الدهن بالزيت وكل الزيت والدهن به، دليل على نفع هذه الأشياء. لكن لا يقال أن أكل الزيت مستحب وشرب الخل مستحب، استخدام الخل مستحب، لكن دليل على مدحها من جهة الطب ومن جهة الصحة. وأما العسل فإنه ورد الاستشفاء به والترغيب به، وكذلك شرب زمزم فإنه من السنة والاستشفاء به من السنة. فهناك فرق بين ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه فيه للدين والسنة، وبين ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الصحة ولا يتعلق بأمر الدين. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يقول هل كان محرما لأمهات المؤمنين؟ أنس رضي الله عنه أتت به أمه وهو صغير غلام، ولربما كان في بداية الأمر كان صغيرا، وأما بعد ذلك فلا يعرف أنه كان يعني يدخل على أمهات المؤمنين، وإذا ذكر شيء فيكون هذا مع وجود الحجاب، فكانت البيوت عندهم ليست كحالها الآن، بمعنى أن الرجال يعني في مكان والنساء في مكان وبينهم أبواب موصدة، إلى وقت قريب يعني المرأة تكون محجبة في ناحية من البيت ويأتي الرجل في ناحية، وكانوا فيهم عفة وغض بصر، وهذا لا بأس به. حتى في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكنا الصحابيات يشهدنا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هناك حواجز وليست هناك جدر تفصل الرجال والنساء، وهذا لا يعني ولا يحتج به على أن أنس كان يعني ينظر إلى أمهات المؤمنين أو أنهن لا يحتجبن عنه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل الأفضل الاغتسال للعمرة في الفندق أم في الميقات؟ الاغتسال لا بأس به سواء كان في الفندق أو في الميقات، لأنه من الأمور التي ليست مقصودة بأن تفعل في الميقات، وإنما هي تهيئة للإحرام. فإذا اغتسل في بيته أو في الفندق وثم أحرم والإحرام هو نية الدخول بالنسك من الميقات فلا بأس، أصاب السنة. لكن بعض الناس يطلق الإحرام على اللباس، الإحرام ليس المقصود به اللباس، يلبس الإزار والرداء ولو كان في الفندق، ولكن الإحرام هو نية الدخول في النسك، النية تكون من الميقات أو عند محاذاته. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني النعل الذي يوجد فيه خيط هل يعتبر من المخيط المنهي عنه؟ لا بأس به، ليس المقصود بالمخيط في الإحرام هو ما فيه خياطة، وإنما المقصود بالمخيط ما عبر به بعض أهل العلم بالمحيط، يعني الذي أحاط بالبدن وفصل على هيئة البدن، وإلا هناك الآن ملابس داخلية ليس فيها خياطة، وفي شراريب ليس فيها خياطة، وإنما جعلت على هيئة القدم على هيئة البدن، فهذه كلها من المخيط. ولجهل بعض التجار أصبحوا الآن يصنعون أنواع من الإحرامات ويلصقون بها يعني قطع يجعلها المحرم بين قدميه كهيئة السراويل، ويظنون أن هذا ليس من المخيط، هذا المخيط، لأن السراويل هي التي تدخل فيها القدمان، فإذا جعل لفافة بين قدميه وعقدها في وسطه فهذه هي السراويل، سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة. فينبغي أن نكون على فقه بدينه، ليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة. وفي مقابل هذا النعل والحذاء إذا كان فيها خياطة لا تضر، الحزام إذا كان فيه خياطة لا تضر، يعني إنسان بدين احتاج إلى أن يصل إحرام بإحرام آخر ويخيط أحد الإحرامين في الآخر فلا بأس، هذا ليس بمخيط، إنما المقصود المخيط ما فصل على هيئة البدن من السراويل والفنائل والطواقي وكل ما يلبس على البدن. نعم. أحسن الله إليكم. انتشر إحرام أيضا مثل التنانير، يعني محاط ب يعني نعم أي نعم هذا ما ينبغي، وإن كان بعض أهل العلم يفتي بذلك، لكن هذا مخيط، لأن هذا لباس بعض يعني المسلمين إخواننا في شرق آسيا وأحيانا في اليمن، هذه تسمى بالفوط قديما عندنا، وهي أن تكون مغلقة ثم يعني يعقدها على وسط، فهذا هو نوع من المخيط لأنه لباس عند بعض الناس، وإنما الإزار أن يكون مفتوح الطرفين بحيث يلفه على وسطه، هذا هو الإزار. وإن كان بعض أهل العلم يعني يفتي بهذا، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن أكثر أهل العلم على خلافه، فينبغي الاحتياط لهذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: متى يشرع في التلبية؟ التلبية تشرع عند الإحرام، عندما يأتي إلى الميقات وينوي تشرع التلبية إلى أن يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وشرع في الطواف. أحسن الله إليكم. يسأل عن خياطة الإزار، لو تقطع لو كان واسع. لا بأس، إذا خيط الخياطة التي لا تخرجه عن كونه إزار، مثل يعني فيه خروق ورقع، لا بأس، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح أن أحج عن أبي المتوفى وكذلك الاعتمار عن أمي؟ وهذا يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة لعمي وعمتي وزوجة عمي ولنفسي؟ يقول: كيف أعتمر يعني كل هذه على كل حال الاعتمار يعني حتى لا نفصل، الاعتمار عن الغير والحج سواء أب أو عم أو عم أو خال، قل ما شئت، أو حتى رجل من المسلمين أو امرأة، يجوز أن تعتمر وتحج عن الغير بشرطين: الشرط الأول متعلق بالحاج، والثاني بمن يحج عنه، تضبط هذه المسألة. الذي يتعلق بالحاج أن يكون قد أسقط الفريضة عن نفسه، يعني حج عن نفسه، أما إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه يقول العلماء لا ينعقد الحج، وبعضهم يقولون ينعقد عن نفسه ولو لب عن فلان، لأن نفسه مقدمة، هذا شرط الحاج. وشرط من يحج عنه أن يكون ميتا أو مريضا لا يرجى برؤه ويمنعه مرضه من الوصول إلى البيت، هذا الذي يحج ويعتمر. أما إذا كان مرض يزول أو مرض لا يعيقه عن الوصول إلى البيت فلا يحج ويعتمر عن هذا، وسواء كان هذا قريب أو بعيد، ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل، ويحج الرجل القريب عن البعيد، مثل يجوز لرجل في المدينة أن يحج عن رجل من أهل الشام أو من أهل مصر، خلافا لبعض أهل العلم قال أنه يحج عنه من دويرة أهلك كما جاء في بعض الألفاظ بعض الأحاديث. فيعني إذا حج عند الميقات ولبى به عن غيره فإنه جائز ويسقط الفريضة. وكذلك يجوز الحج عن الغير تنفلا، يعني لو رجل له عليك فضل من الوالدين أو من الأقارب ولم يكثر من الحج والعمرة ويسر الله لك الإكثار من ذلك، ثم أحببت أن تتنفل سنة من السنوات بحج وعمرة عنه، فلا بأس أن يحج تنفلا عمن أسقط الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عند سفري تركت أموالا عند بعض الأخوان من جيراني، فلما رجعت لم أجدها كاملة، يقول: فلما طلبتها لم أجدها حتى الآن خلال سنتين، يقول: فالآن أيهما أفضل لي عند الله، العفو عنهم رجاء ما عند الله، وكذا الاقتصاص من حسناتهم يوم القيامة، علما أنهم لم يتحللوا مني تكبرا، فإن كان العفو أفضل فهل أعلن لهم ذلك؟ يقول: وإن كان، وهل الإعلان ينقص شيئا من الإخلاص، حيث أردت أن يكون العفو سرا بيني وبين ربي؟ أقارب له هؤلاء، يقول إخوان، لا شك أن العفو خير، الله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو خير، والمسلم إذا عفى عن إخوانه وخصوصا عن الأقارب والأرحام فهذا خير عظيم، ومما تسود به المودة وتوصل به الأرحام. ولو أن الإنسان كل من أخطأ عليه من قريب أو رحم شدد ولم يعفو لتقطعت الأرحام ولتقاطع الناس، فالعفو خير. وإذا يعني أخبرهم لعل هذا يكون أدعى في أن يذهب ما في نفوسهم، ولربما وجدوا في أنفسهم بعد ذلك أن يعيدوا هذا المال، ويكون أيضا فيه يعني قطع لنزغ الشيطان، فإن هؤلاء يتوقعون منها العقوبة، فإذا قال عفوت عنكم طابت نفوسهم بهذا وعرفوا أنه قد عفى عنهم. هذا في حق يعني غير من يستمري هذا، يعني من حصلت له زلة. أما إذا كان رجل مجاهد بالمعاصي معروف بأكل أموال الناس بالباطل ومسرف على نفسه، فهنا قد يترجح زجر مثل هؤلاء حتى لا يستمر هذا الأمر. لكن الذي يظهر أن هذا مما حصل منهم إما لحاجة أو لغيرها فالعفو خير، ولو أخبرهم وقال عفوت عنكم لله ولأنكم إخوتي ومالنا واحد وليس بيننا شيء والأمور سهلة، فإن هذا إن شاء الله أعظم أجرا وأعظم صلة له في هذه الدنيا لرحمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص نوى الاعتكاف في العشر الأخيرة فهل له أن يشترط العمرة؟ يقول: وإذا اشترطها في بداية اعتكافه. يقول: كذلك الاشتراط للخروج إلى الجنازة. الأفضل ألا يشترط العمرة ولا الجنازة، لأن الاعتكاف عبادة، والأصل أن من نوى العبادة أفضل ما يكون أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قطع اعتكافه لاتباع الجنائز ولا لاعتمار، فهذا أفضل ما يكون. لكن الذي قد يقال أنه يشترط له إذا تعارض الاعتكاف المستحب مع واجب لا بد أن يقضى، مثل مريض، والد أو والدة يعني يقوم على خدمتهم يريد أن يعتكف ويريد أن يبر بوالديه، فنقول له اعتكف واشترط خدمة الوالد أو خدمة الأم. وأما الأعمال المستحبة الأخرى فتلبسه بالاعتكاف أفضل من ذهابه إلى العمرة، ويمكن أن يعتمر قبل العشر الأواخر ويعتكف العشر الأواخر، فيجمع بين الاعتمار في رمضان وبين الاعتكاف في العشر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل لكم شرح صوتي على الأربعين؟ نعم، هناك شرح للدروس في بداية الدروس في المسجد النبوي، وفرق وشرح أيضا في مسجد آخر، وهو موجود في الموقع. نعم. أحسن الله إليكم. حديث نعمة الأدم الخل، الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث في رياض الصالحين يقول: وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه، كذلك مثلا لو أثنيت على الخبز قلت نعم الخبز خبز فلان أو ما أشبه ذلك، فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ظاهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على كثير من الأطعمة ولم يذم طعاما واحدا، فهذا دليل على أنه إذا أعجبه الشيء مدحه، لأن مدح الطعام يرغب في أكله، وفيه تطيب لنفسه يعني من قدم الطعام خصوصا النساء، كثير من النساء وهذا معروف عند الرجال تطيب نفسها إذا أثنى زوجها على طعامها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين حسن العشرة وبين الأخذ بالسنة. وأما عيب الطعام هذا الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وللأسف لربما كان هو الأكثر الآن عند بعض الرجال، فذمه للطعام أكثر من مدحه، فلا ينبغي، الطعام لا يذم، وذمه لا فيه مساوئ كثيرة. أولا فيه كفر للنعمة، هذا طعام وهو نعمة من الله لا يذم. الأمر الثاني أن فيه منع لمن أراد أن يأكل من أكل الطعام، كم من إنسان نفسه تشتهي هذا الطعام فيأتي رجل يقول والله هذا فيه كذا وكذا فتقف النفوس عنه، فهذا ليس من أدب الصحبة ومن أدب الموائد يعني أن يعيب الإنسان الطعام، وقد يفرغ الناس من طعامهم وما شعروا بما شعر به فلان، إلا إذا كان هناك ضرر واضح مثل أن يكون طعام متسمم أو طعام فيه كذا، فإذا أكله الناس تضرروا ينبههم على هذا لأن هذا فيه ضرر، أما ما يرجع إلى الذوق والاستحسان فلا يعيب الطعام. فما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح، وهو تنبيه لطيف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح الكثير من الأطعمة وما ذم طعاما، وهذا فيه مصالح كثيرة كما ذكرت. نعم. صنعكم هو حديث أبي هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. حسن الله إليكم، النووي رحمه الله ذكر صورا لعيب الطعام لعله ما يسلم منها أحد. يقول رحمه الله: وعيب الطعام كقوله مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، ونحو ذلك. نعم، بلا شك هذا من عيب الطعام. هو عيب الطعام لا بد أن يعيب جنسه، عيب الطعام بأن يذكر غير مالح أو فيه نقص في الملح أو كثير ماء أو ما أنضج أو كذا وكذا أو ما أحسن طبخه أو ما أحسنت المرأة في طبخه، هذا كله عيب الطعام. عيب الطعام يتعلق بنوعه وبطعمه وبرائحته وبنضجه من عدمه، إن أعجبه أكل وإلا ترك. نعم. ثم إذا كان الإنسان تعود هذا الخلق، حتى يقول بعض الناس: كيف أهلي يعرفون هذا؟ يعرفون من خلقك، أنك إذا ما أكلت عرفوا أنك لم ترغب، فيعرفون هذا. الناس الآن لهم عقول، فيعرف أي إنسان إذا ما أكل إنسان أنه، حتى بعض الناس يقول لم يعجبه الطعام دون أن يتكلم، لكن إذا تعود أنك لا تعيب الطعام حتى تتكلم، إذا سكت راضي، فيضطر بين عيب الطعام وبين يعني مخالفة السنة. فمعروف أنه إذا لم يرغب أنه لم يعجب الطعام، فيكون هذا الذي يقوله بعض الناس يعرف بسكوته، لأن السكوت نوع من أنواع التعبير عن النفس. حتى في الحديث بعض الناس يتكلم فيسكت عنه، ليس بدليل أنك إذا سكت عن فلان أنك مقر له، بل السكوت من باب الإنكار. ولهذا قالوا: إذا نطق السفيه فلا تجبه. فالسكوت عن السفيه إجابة، والسكوت عن عيب الطعام أحيانا فيه تنبيه إلى أنه لم يعجب هذا الآكل، وأحيانا الإنسان يعتذر، قد يكون ليس له حاجة، فهذا من حسن الأدب أيضا، يقول: والله الطعام جيد ولكن لم آكل لأنه ليس لي رغبة. نعم. أحسن الله إليكم، هل تستثنى مثل هذه الصورة؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، يقول: إذا أراد أن يعيبها أي الطعام عند أهله حتى لا يعود لمثل هذا فهذا جائز، بل هو من التعليم، وهنا لم يعب الطعام ولكن عاب صنعة أهله. والله الذي يظهر والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما، النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم، ولا بد أن يكون عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرض لنا. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه حتى في مقام يعني التعليم لا يعيبه عند الطعام، لكن إذا فرغ من الطعام ورفع الطعام أو جاء وقت الطبخ يعني قبل الطعام، ينبه على ما عنده من ملاحظات، يعني يمكن أن ينبه على هذا في وقت آخر، ويقول مثلا يعني: لا تكثروا الملح، لا تفعلوا كذا، في غير وقت الطعام، وهذا يحصل به المقصود، وخاصة إذا كان قبل وضع الطعام فيكون هذا أنفع، لأنه لو ذكر عند الطعام لربما نسي من يقوم على الطعام، لكن إذا ذكر به قبل الطعام فيحصل المقصود. ولهذا الأصل في السنة أنه لا يجوز أن تخصص إلا بمخصص، والمصلحة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تحصل بأن تذكر هذه الملاحظة والتوجيه في غير عند غير وضع الطعام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.